نور من القرآن. قال الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر تبارك وتعالى عن عظمته وعزته وجلاله وكبريائه الذي خضعت له الأشياء بأكملها ودانت له المخلوقات بأسرها جمادها وحيوانها صغيرها وكبيرها دقها وجليلها. فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ظلاله بكرة وعشية فإنه ساجد بظله لله سبحانه وتعالى. فإذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل وهم داخرون صاغرون. فالظواهر الكونية توحي بالإيمان وتوحي بالخشوع، ومشهد الظلال تمتد وتتراجع تثبت وتتمايل، مشهد موح لمن يفتح قلبه ويوقظ حسه ويتجاوب مع الكون حوله. والسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لله بالسجود له، وهو أقصى مظاهر الخضوع، ويوجه إلى حركة الظلال، وهي حركة لطيفة خفية ذات دبيب في المشاعر وإيد عميق. وكل المخلوقات خاضعة خاشعة طائعة لله مستسلمة له، ويضم إليها ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة معهم. فكل الأشياء والظلال والدواب ومعهم الملائكة في مقام خشوع وخضوع وعبادة وسجود، لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يخالفون عن أمره، يخافون ربهم من فوقهم فهم يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله، ويفعلون ما يؤمرون من المثابرة على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره. والمنكرون المستكبرون من بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا المقام العجيب، فهم الذين يرفضون الخضوع لله وعبادته والخشوع له وطاعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.